السير على سنته كفاء أثره، كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مدحه في الحدود الشرعية لا بأس، لا بأس. تعظيم معنى اتباعه لا بأس، تعظيم معنى توقيره لا بأس، إجلاله لا بأس، لكن لا يجوز إطراءه، مبالغة في إطرائه. لا، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. كلام سكي، كلام ابن عبد الهادي، كلام علمي متين. قالوا في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. ليه؟ بيقول يكونوا جالسين يقول لك النبي حضر عليه الصلاة والسلام، حضر ازاي؟ ها، واحد كان بيكلم الشيخ كشك بيقول له: انا جتني السيدة دي حضرت عندي البيت واتعشت عندي. قال له: طب جت لك في اتوبيس رقم كام؟ ما هي صحيح، ازاي حضرت؟ ازاي دخلت؟ ازاي جاءت؟ قال: لا، ده انا شفتها وسلمت عليها كمان. قال: طب لبس ايه؟ ده مش كده، رحمه الله. طيب، قالوا في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم بالناس وتروح وتيجي يكفر. ليه؟ لأن هذا مصادمة وتكذيب للكتاب والسنة. أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. ما لو عملنا طرد على الرسول كل معجزات على الرسول والسلام. انت صلاتك تعرض عليه، تبلغه عليه الصلاة والسلام، صلاتك مش الأعمال. يعني تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يبلغه الصلاة، صلاة الناس الآخرين. نعم. أما الأعمال، الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه، شوف الأسماء الجميلة، صنع الله الحنفي، في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، تصرف يقول لك كده، يقول لك أربعة أقطار مسكين العالم على سبيل الكرامة، هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، يستغاد بهم في الشدائد والبليات، وبهما بهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعة وأربعة وأربعون وأربعة، وقطبه الغوث للناس، أحاديث الأبدال النقباء الأوتاد النجباء، كل هذه لا تصح، أحاديث موضوعة، لكن لا بأس استعمال مثلا فلان كان من الأبدال بمعنى كان من الصالحين، لا بأس. ورد هذا في كلام العلماء وأصحاب الجهة والتعبير وأهل الفقه والصلاح، لا بأس، فلان كان من الأبدال. وأيضا اختلفوا ما معنى فلان من الأبدال، قالوا من الأبدال الذي لا يعقد به، وهذا خطأ، وصف بعضهم بأنه كان من الأبدال ووجد له نسل وأولاد، لا بأس باستعمال فلان كان من الأبدال بمعنى الصالحين وأهل الفضل والعبادة والنسك، لكن ليس معنى الأبدال الذين يعني يزعم هؤلاء الصوفية أنهم يقومون بأمر العالم، لا، لا يقوموا بأمر العالم إلا الله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. بأي ثانية ما عايز مريم، خليك رحمة، خليك معنا بس، انت الظهر بتسخن الغاية في الليل، خلينا نسمع، خليك معنا يا شيخ حمد، الله عفاك، العيب دي انتوا بتسخنوا على غاز،

الحمد لله.